علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك عنا يا رب العالمين. وصلنا عند قول المصنف باب الفاعل. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف في متنه رحمه الله تعالى: باب الفاعل مرفوع كقام زيد ومات عمرو، ولا يتأخر عامله عنه، ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، بل يقال قام رجلان ورجال ونساء، كما يقال قام رجل، وشذ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل أو مخرجيهم، وتلحقه علامة تأنيت إن كان مؤنثا كقامت هند وطلعت الشمس، ويجوز الوجهان في مجازي التأنيت الظاهر نحو قد جاءتكم موعظة من ربكم، ونحو قد جاءتكم بينة، وفي الحقيقي المنفصل نحو حضرت القاضي امرأة، والمتصل في باب نعم وبئس نحو نعمة المرأة هند، وفي الجمع نحو قالت الأعراب، إلا جمعي التصحيح كمفرديهما نحو قام الزيدون وقامت الهندات، وإنما امتنع في النثر نحو ما قامت إلا هند، لأن الفاعل مذكر محذوف كحذفه في نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، وقضي الأمر، وأسمع بهم وأبصر، ويمتنع في غيرهن. نعم. هذا باب الفاعل. لما أنهى المصنف الحديث عن المفردات وهو في أول الكتاب من حيث تعريف بالاسم وعلاماته، وبالفعل وعلاماته، وبالمبني والمعرب، وبالمعارف، دخل في باب المركبات وبدأ بالجملة الإسمية، ولعله قدم الجملة الإسمية لقوتها وثباتها ودلالتها على الدوام، ثم انتقل إلى نواسخ الابتداء كان وخواتها وإن ولا، والأفعال التي تنصب مفعولين وهي ملحقة بنواسخ الابتداء، ثم انتقل إلى ذكر الجملة الفعلية حيث بدأ بأهم ركن فيها وهو الفاعل، فقال باب الفاعل مرفوع. طبعا هذا ليس تعريف، كما قال ابن مالك في المقدمة: الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. يعني العلماء عرفوا الفاعل بالمثال، قال مثل الفاعل مثل، يعني كقام زيد اللي هو زيد فاعل، نعرفه هو اسم، وسيأتي تعريفه، اسم صريح أو مؤول به أسند إليه فعل أو ما يشبه الفعل. كيف عرفناه اسم؟ لأن زيد هنا اسم وهو صريح يعني غير مؤول، وأسند إليه فعل وهو الفعل قام، يبقى الفاعل هو اسم صريح أو مؤول به أسند إليه فعل أو ما يشبهه. أجبنا فعل قام ومات، لأن الفاعل قد يكون قام بالفعل أو اتصف به، ولذلك عدد المثال. المثال الأول قال قام زيد، يعني القيام من حصل من زيد، ومات عمر معنى ذلك أنه متصف به وليس فاعل للموت. تقول المثال الأول فاعل للقيام صح، لأن من الذي قام هو زيد، ولكن الثاني هل هو فاعل للموت وإنما هو متصف به، يعني أن الفعل قد يكون متصفا بالفعل وقد يكون قائما به. على كل حال فالفعل يسمى صفة للفاعل. صفة للفاعل من أي ناحية؟ من ناحية المصدر، من ناحية المصدر. يعني في المثال الأول زيد موصوف بالقيام، وفي المثال الثاني زيد موصوف بالموت. وبعدين يعني هنا وضع شروط للفاعل، منها قال أنه مرفوع، يعني أنه حكمه الرفع. لماذا مرفوع؟ لأن العرب قد جعلت الرفع الذي هو أثقل الحركات للعمد. شنو هي العمد؟ اللي هي الفاعل والمبتدأ والخبر ولواحقها، هذه شو حكمها؟ حكمها الرفع وهي قليلة. مثلا الجمل الفاعل سيكون له مفعول فاعل واحد، وإلا إذا كان على سبيل الاشتراك ونعم التثنية والجمع عن طريق العطف، ولكن قد يكون له مفعول مطلق وقد يكون له مفعول به وجميع المفاعيل وجميع والاستثناء والحال وكذلك، كلها تابعة لمن، وهي كثيرة ومتعددة. ولذلك جعلوا الرفع الذي هو أثقل الحركات للفاعل الذي هو أقل عددا ليتناسب فيما بين ثقل الضمة وقلة الاستعمال وقلة الدوران، يعني ما نقولش الاستعمال، قلة الدوران. يعني يبقى هو حكمه الرفع لأنه عمدة، يعني لابد أن يكون عمدة. وفي المثال نلاحظ أن الفعل قد تقدم على الفاعل، قام زيد لابد أن يتقدم، ومن أنه تتصل تاء التانيث بالفعل إذا كان الفاعل مؤنثا، سواء كان التانيث واجبا أو كان جائزا على حسب الأحوال كما ستذكر. ومنها أنه لا تلحق به علامة التثنية أو الجمع، أن الفعل لا تتصل به علامة التثنية أو الجمع إذا كان الفاعل مثنى أو جمعا اسما ظاهر، مش ضمير يعني. ما تقدرش تقول مثلا قاما أخواك، ما تقدرش تقول قاموا إخوتك. وقد جاء في لغة نادرة وصف الشيخ بالشدود، وهي كما يسمونها لغة أكلوني البراغيث، أو هو سماها بلغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يعني شنو؟ أن الفاعل اتصلت به علامة التثنية وعلامة الجمع عند إسناده لاسم مثنى، اسم ظاهر مثنى أو جمع. هذين كلهم من علامات الفعل. قال هنا ولا يتأخر عامله عنه، معنى ذلك شو العامل اللي هو الفعل أو ما يشبهه لابد أن يتقدم عليه. ولا تلحق علامة التثنية والجمع، هذا شرط آخر. كما قلنا لا تتصل بالفعل علامة التثنية، قلش قام أخواك، ولا الجمع لا تقول قاموا إخوتك، بل يقال قام الرجلان وقام رجال وقمنا وقام نساء أو قمنا يعني. كما يقال قام رجل وشد يتعاقبون فيكم ملائكة، وين وجه الشدود؟ إن اتصال الواو وإنها يتعاقبون، الواو شو تعربوها؟ هذه علامة جمع، مع ذلك أسند إلى اسم ظاهر وهو ملائكة. وللعلماء في تخريجها أوجه سنذكرها إن شاء الله في الشرح بعون الله تعالى. باهي أو مخرجيهم، وتلحق علامة التانيت، يعني تلحق الفعل، ولا تلحق الفعل علامة التانيت، ما نقولوش تأنيث الفعل لأن الفعل لا يؤنت، وإنما تلحق تاء التأنيث، تلحق تاء التأنيث الفعل للدلالة على تأنيث الفاعل مش على تأنيث الفعل، لأن الفعل لا يوصف بالتأنيث. بل من هو الموصوف بالتأنيث؟ الفاعل. والتأنيث هذا قد يكون واجبا وقد يكون جائزا، ووجوبه في صورتين، وتلزم التاء إدام أسندا لمضمر أو مفهم، أيوة، أو وإنما تلزم التاء، يعني تلزم التاء التأنيث الفعل في صورتين. صورة الأولى إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث ولم يفصل بينه وبين الفعل بفاصل، مثل قامت هند، أنا التأنيث واجب. لماذا؟ لأن الفاعل حقيقي التأنيث، والحقيقي التأنيث هو ما يلد ويولد، ووصف المصنف بما له فرج، يعني التوالد. أو كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على المؤنث مطلقا. شنو معنى مطلقا؟ سواء كان الفاعل حقيقي أو غير حقيقي، يعني مجازي. مثلا نقول الشمس طلعت والمرأة قامت، إن التأنيث واجب في الصورتين لأنه ضمير مستتر يعود على مؤنث مطلقا. شنو معنى مطلقا؟ يعني سواء كان حقيقي أو غير حقيقي. وفي مع ذلك يكون التأنيث جائزا، وتختلف الجواز في القوة والضعف. في القوة والضعف ظاهر له قد جاءتكم موعظة من ربكم، هذه جائزة. لماذا؟ لأن الفاعل مؤنث ليس بحقيقي، لأن الفعل هي الموعظة، والموعظة هذه ليست مؤنث حقيقي، يبقى الفعل هنايا. بالإضافة إلى وجود الفاصل، وين الفاصل؟ اللي هو ضميركم. قد جاءكم بينة، هنا جاء التأنيث جاء مذكر، هل الفعل مذكر؟ لا، أنا التأنيث جاء جائز وليس بواجب لكون الفاعل مجازي التأنيث. وفي الحقيقي أو إذا مثلا إذا فصل بين الفعل والفاعل، حضرت القاضية امرأة. كيف نعرفها؟ حضر فعل ماضي والتالي التأنيث، وتاء التأنيث تكون ساكنة مفتوحة، ما هيش مربوطة. تاء التأنيث هذه تكون ساكنة، للفرق بينها وبين التاء التأنيث، بينها وبين تاء التأنيث التي تلحق الأسماء. تقول فاطمة وشجرة، هذه تاء مربوطة ومتحركة، الفرق بينهما هذيك شنو؟ تاء ساكنة وتلحق الفعل، وهذيك تاء متحركة وتلحق الأسماء وهي مربوطة. والأصل في تاء التأنيث التي تلحق الأسماء أن تكون مفتوحة أيضا، ولذلك رسمت في بعض ألفاظ القرآن بالفتح، يعني مفتوحة مش حلقة يعني. ولكنها لما كان في الغالب يوقف عليها بالهاء رسمت على صورة الهاء، وزيدت عليها النقط للفرق بينها وبين الهاء. معنى ذلك أن كما في رحمة ونعمة التي كتبت بالتاء المفتوحة اللي ما هيش مسكرة، يعني هو الأصل فيها، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وقالوا لماذا رسمت، لماذا مثلا حولت من هذه المفتوحة إلى المسكرة اللي هي الحلقة؟ قال ليش؟ لتشبيها لها بالهاء، لأنه يوقف عليها في أغلب الأحوال بالهاء. تقول شجرة، فاطمة، أربعة، كراسة، كلها يوقف عليها بالهاء، وزيدت عليها النقطتين هذين للدلالة على الفرق ما بين الهاء والتاء. يبقى إذن الفرق بينهما أن التاء التأنيث التي تتصل بالأفعال ماذا تكون مفتوحة وشو تاني ساكنة، والدلالة على تأنيث الفاعل لا تأنيث الفعل، يعني هل تدل على تأنيث الكلمة اللي موجودة فيها ولا الكلمة الأخرى؟ الكلمة الأخرى. به الجيل تاء التأنيث التي تتصل بالأسماء تكون متحركة واحدة ومربوطة اثنين، والدلالة على تأنيث الاسم اللفظ اللي موجودة هي فيه مش تأنيث غيره، وأنها تعامل معاملة لام الكلمة. كيف لام الكلمة؟ معناها أن تجرى عليها علامات الإعراب، صح ولا لا؟ تقول هذه شجرة، مش أصبحت هي بمثابة الدال من زيد، كأنها لام الكلمة، كأنها لام الكلمة، كويس. وتقول مثلا رأيت شجرة، وجلست تحت شجرة، هذه مش جرت عليها علامات الإعراب. أي حرف من حروف الكلمة تجرى عليه علامات الإعراب؟ هو لام الكلمة. أي لام الكلمة؟ لام الحرف الأخير، يعني من لام الكلمة، كويس. إذن وقد رسمت هذه التاء اللي تاء التأنيث، رسمت هذه التاء التأنيث التي تتصل بالأسماء مفتوحة في أخت وبنت وكيت وديت وغيرها من هذه الألفاظ. لماذا رسمت بالتاء المفتوحة وهي في غير القرآن؟ قلنا رسم القرآن شيء يحفظ، شيء يحفظ، والكلمات لأنها كما قلت لكم مرة أنها هي بدل من لام الكلمة أشربت معنى التنوين، تيلي في أخت وبنت وكيت وديت هي بدل من لام الكلمة لأنها أصلها أخوة، أخوة مش أخ أخن، مش أصلها أخون، خلي حط حتى الواو وزد عليها التيل شو تصبح أخوة، باي كويس. لكن حذفت هذه اللام وعوض عنها بالتاء، والدلالة على أنها جمعت بين شيئين، شنو هو؟ أنها بدل من لام الكلمة وطعمها نوع من التأنيث، أنها دالة على التأنيث، ولذلك رسموها بصورة مخالفة لأخواتها، كويس. هذا بالنسبة لتاء التأنيث. لما نقول حضراتي تقول لي آه هنا التاء مكسورة وانت قلت ساكنة، لالتقاء الساكنين، لالتقاء الساكنين، إذا التقى ساكنان يحرك الساكن الأول، إذا التقى حرفان ساكنان صحيحان، توتي حرف صحيح ولا مش صحيح، واللام حرف صحيح ولا مش صحيح، أو يفصل بينهما بهمزة الوصل، تحذف همزة الوصل، تحذف همزة الوصل، شو بتقول؟ حضرت تل، باهي. لماذا حرك؟ والالتقى ساكنان وكان الأول منهم ساكنان صحيحان، يحرك الساكن الأول بشرط، مش مثلا يكون الترتيب في القاعدة ثابت، صار إذا التقى معي جماعة، إذا التقى ساكنان صحيحان، لابد يكون صحيحين مش الأول حرف، لا إلا يعني يحرك الساكن الأول إلا إذا أدى تحريكه إلى نفي الغرض. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل. مثلا نقول مثلا يرد، أصلها يردو دو، مش هيك ولا لا؟ يردو دو، أنت عندك حرفين شكل واحد اللي هي الدال اللي هي لام الكلمة والدال اللي هي لام عين الكلمة ولام الكلمة، بتدير إدغام ولا بتديرش إدغام؟ شو بتدير؟ بتسكن الدال الأولى، يصبح يرد لأن الراء ساكنة لأنها فاء الكلمة، والدال الثانية سكناها ليش؟ ليش سكناها؟ لالتقاء الساكن للإدغام، التقن ساكنين هنا ولا لا؟ شو بتدير؟ تحرك الساكن الأول. بيش بتحركه؟ بيش بتحركه؟ بيش بتحركه؟ تقول المفروض نحركه بالكسر لأنه أصل التخلص الساكنين. قالك بتحركه بالدال الأولى اللي هي عين الكلمة. بيش تصبح مفيد؟ استفدت منه شنو استفدت منه؟ أنك أنت لما حركت الساكن الأول بحركة الدال المفتوحة هدية أصبح أنت استفدت منه فائدتين. الفائدة الأولى أنك تخلصت من الساكنين، والفائدة الثانية الدلالة على عين الكلمة شن حركتها. لما تقول يردد الدال الأولى مش هي عين الكلمة، يفعل. يبقى إذن إذا تحركت الراء بالضمة والضمة هدية للتخلص من الساكنين وحدة، والناحية الثانية شن هي؟ الدلالة على عين الكلمة. وكذلك فيهم ولغير ذلك معروف في أبواب الصرف. لكن لماذا كانت حركة التاء الكسر هي الأصل في التخلص من الساكنين؟ ليش؟ لأن قال لك أنت حاول أن تنطق بالتقاء الساكنين وتخلي بينك وتخلي نفسك على سجيتها، يعني ما تدخلش فيها يعني، وأنت تنطق بكل سجية بدون دخول تكلف. إذا دخل التكلف تستطيع أن تنطق الضم والكسر والفتح، تقدر كل ممكن. ولكن قال إذا تركت النفس وسجيتها فهي تميل إلى الكسر، تميل إلى الكسر، مما يدل على أنه هو الأصل في التخلص من الساكنين. يبقى حضرت. هل التأنيث ثنايا التي اتصلت بالتاء واجب؟ لا، ليس بواجب. لماذا؟ علما بأن المؤنث حقيقي التأنيث وهو امرأة لوجود الفاصل، وكلمة القاضي وهو المفعول به. وجد فاصل ولا موجودش فاصل؟ هل التأنيث واجب ولا جائز؟ معناه هل تستطيع أن تقول حضر القاضية امرأة؟ نعم. أكويس. وكذلك في باب نعمة وبئس تقول نعمة المرأة ونعم المرأة. لماذا جاء عدم التأنيت؟ لمن تو هنا يجوز التأنيت ويجوز عدم؟ شو بتقول يا شيخ عبد الحفيظ؟ تقول مثلا نعم المرأة بدون التاء، وتقول نعمة المرأة بالتاء. هل هذا لاعتبار واحد ولا لاعتبارين؟ لاعتبارين. إذا نظرت إلى المرأة المقصود بها اسم جنس، اسم، كأنك تقول نعم الجنس أو هذا الجنس. أي جنس؟ يبقى هذا يعتبر مذكر ولا شو مذكر؟ مذكر. وإذا نظرت إلى اللفظ ذات المرأة يعتبر مؤنث. إذن هنا جاز التأنيث والتذكير لاعتبار واحد أم لاعتبارين؟ لاعتبارين. إذا اعتبرت الجنس ذكرت، وإذا اعتبرت اللفظ أنت. وهي بالحقيقة أنه قال والحده في نعم الفتاة، في نعم الفتاة تستحسن، استحسن، استحسنوا، لأن قصد الجنس فيه بينوا. الحده في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه، هذا من باب الاستحسان. ليش؟ لأن قصد الجنس فيه بين. كان يقول أمدح هذا الجنس، أي جنس؟ جنس المرأة مثلا. نعم. وفي الجمع نحو قالت الأعراب، يعني يقصد جمع التكسير اللي هو في الجمع الألفاظ التي تدل على الجمع. شيء يا جماعة؟ واحد اسم الجنس، اثنين اسم الجمع، ثلاثة جموع التكسير، أربعة جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. جمع المذكر السالم والمؤنث السالم والجموع التكسير محفوظة، يعني ليها أشكال وأوزان معينة. وأما بالنسبة لاسم الجنس فهو عند النحاة ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء في الغالب، وأما اسم الجمع فهو ما ليس له مفرد من لفظه، ولكنها كلها تدل على إذن أنت بتحول جمع التصحيح اللي هو جمع المذكر السالم فهو كمفرده، إذا كان مذكر يذكر وكان مؤنث يؤنث. وأما بالنسبة لغير ذلك فهن يجوز فيها التذكير ويجوز فيها التأنيث. التذكير لماذا؟ لأنه جمع مذكر. والتأنيث لماذا؟ لأنه يقصد به الجماعة. لما تقول مثلا جاءني رجال بالتذكير، فالملاحظ فيه الملاحظ فيه هو الجمع مذكر. وتقول جاءتني رجال تقصد بها جاءتني جماعة من الرجال، يبقى أيضا فيها الناحية هذه. قال إلا جمعي التصحيح، وهو متجه التصحيح شنو هو؟ اللي هو جمع المذكر. ولماذا سمي تصحيحا؟ لسلامة بناء المفرد. سلامة بناء عبارة عنك بتزيد الواو والنون أو الياء والنون أو الألف والتاء، ما تقربش المفرد إلا الملحق بالجمعين. فهذا قام الزيدون وقامت الهندات، ما هذا جمع، هذا جمع، هذا جمع مؤنث وهذا جمع مذكر. وإنما امتنع في النتر ما قامت إلا هند، لأن الفاعل مذكر محذور. في قول ما قامت إلا هند شو يسمى في أسلوب الاستثناء؟ مفرغ، منفي، مفرغ. شنو معنى مفرغ؟ أن المستثنى منه ما نقش، صار يبقى إذن هو ملاحظ ولا مش ملاحظ؟ ملاحظ ولا مش ملاحظ؟ ملاحظ. يعني مثلا أصل الكلام ما قام أحد إلا هند، شكل الكلام الأصل ولا لا؟ أحد شبت أربا هو الفاعل، لكن أنت أردت منه الحصر يعني القصر، فحذفت الفاعل، الفاعل الحقيقي، وصار كأنه نسي منسي، ما عادش دور له. كيف تعرف الجملة في هذه الحالة؟ ما نافية قام فعل ماضي والثالث تانيث، وإلا أداة حصر، وهند فاعل، وهند فاعل. لكن الأصل كيف كان يا جماعة؟ أول اللي استثنى منه في الحقيقة هو الفاعل، أنت حذفته لغرض شنو؟ لغرض الحصر أو القصر. شو معناها القصر؟ أنت قال لك حول النفي وحول الاستثناء وقرأ الجملة، شو صابت؟ قامت هند، مشي الكلام والله ما مشاش. يبقى ومن علامة الحصر أن حذف، أنك إذا حذفت النفي والاستثناء استقام المعنى، استقام المعنى، وصار الذي حدث أفعل القيام هو ما جاء بعد إلا. ولذلك قال يعرب حسب موقعه، حسب موقعه في الجملة. تقول ما قامت إلا هند، ما رأيت إلا هندا، ما مررت إلا بهند. رأيت كيف جاء لما تحذفها وتكرر المثال تجد المثال مستقيم. نعم. كحذفه في نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. إطعام هذا مصدر، في يوم يتيما هذا مفعول به ولا لا؟ كويس، يتيما هذا مفعول به، أين فاعل المصدر؟ محذوف. وقضي الأمر هذا في البناء للمجهول. واسمع بهم وأبصر، هذه في صيغة تعجب، أنه ماض جاء على صيغة الأمر وأدخلت الباء لتحسين اللفظ، لتحسين اللفظ. ويمتنع في غيرهن، أي لا يحذف الفاعل. هل يجوز حذفه؟ لا يجوز حذف الفاعل. هذا الملخص العام لهذا الموضوع. وماذا قال في الشرح الشيخ محمد لما انقضى الكلام؟ قال في شرحه رحمه الله تعالى: لما انقضى الكلام في ذكر المبتدأ والخبر وما يتعلق بهما من أبواب النواسخ، شرعت في ذكر باب الفاعل وما يتعلق به من باب النائب وباب التنازع وما يتعلق به من باب الاشتغال. اعلم أن الفاعل عبارة عن اسم صريح أو مؤول، الاسم صريح أو مؤول به أسند إليه فعل، أو مؤول به مقدم عليه بالأصالة واقعا منه أو قائما به. مثال ذلك زيد في من قولك: ضرب زيد عمرا. نعرف المثال: ضرب فعل ماض وزيد فاعل، ما حكمه؟ ما علامته؟ هل هي أصلية أم فرعية؟ أصلية. ظاهرة ولا مقدرة؟ ظاهرة. كويس، طبق. اسم صريح؟ نعم صريح. ما يقصد بالصريح؟ ما ليس بالمؤول. إيش هو المؤول؟ هو ما كان منسبكا من الحرف المصدري وصلته، هذا المصدر المؤول سموه مصدر مؤول. من مكون؟ مكون من أحد الحروف المصدرية. إيش هي الحروف المصدرية؟ أن وما وكي ولو، هذه شو يسموها؟ الحروف المصدرية. كويس، اسمها هدية الحروف المصدرية. إيش هي؟ أن مفتوحة الهمزة ساكنة النون، وما وكي ولو. مثلا: يعجبني أن تقوم. أن تقوم كيف نعربها؟ أن مصدرية ناصبة للفعل المضارع، يبقى هي تتكون من الحرف وصلته. وين الصلة متاعها؟ تقوم، الصلة هو الفعل اللي بعدها. كون منه المصدر، منين المصدر؟ مكون من الفعل. إذا كانت الجملة جملة فعلية اللي بعدها جملة فعلية، أو من الخبر إذا كان جملة اسمية. مثلا: يعجبني أنك قائم، هذه مصدرية حتى هي أن مفتوحة الهمزة مخففة النون مشددة النون، حتى هي من الحروف المصدرية. تكون منهن الاثنين مصدر ولا لا؟ يعجبني قيامك في الصورة، في الصورة. معنى ذلك أن تكون مصدر، المصدر هو الفاعل. مؤول الله مش مؤول، منين مكون؟ من الحرف المصدري اللي هو أن ساكنة النون وأن مشددة النون وصلتها. صلتها تكون جملة اسمية وقد تكون جملة فعلية. هل هناك ضمير يعود من هذه الجملة على الحرف؟ لا، ليس هناك ضمير، لأنه حرف والضمائر تعود على الأسماء، على الحروف، على الأسماء. هذا حرف تكون منه الاثنين مصدر مؤول، وهذا الحرف اللي هو الحروف المصدرية. إيش هي الحروف المصدرية؟ أن وأن وكي وما ولو. كويس، هذه الحروف المصدرية لها محل تكون، المحل قد يكون فاعل وقد يكون مفعول وقد يكون مبتدأ وقد يكون خبر، وإحنا نتعلق بيش؟ بأنه يكون فاعل. الفاعل إذا كان تكون من هذين شو نموه؟ اسم مؤول بالصريح، مؤول بالصريح. ما يا جماعة؟ يبقى شو قال هنا؟ أو مؤول به أسند إليه فعل. وين ضرب؟ هذا مسند لمن؟ لزيد. أو مؤول به، شنو المؤول به؟ هو الأوصاف التي تعمل عمل الفعل بشروطها. شنو هي اللي يعمل عمل الفعل؟ اسم الفاعل واسم المفعول وأفعال التفضيل واسماء صيغ المبالغة بشروطها. شنو؟ أن يكون دالا على الحال والاستقبال، وأن يكون معتمدا، وأن يكون معتمدا. مثل شنو هو؟ مثل شنو؟ مثلا: زيد قائم أبوه. شو تعرفوا هذه أبوه؟ فاعل، فاعل لمنه؟ لقائم، وقائم هل هو اسم فعل ولا مشبه بالفعل؟ مشبه بالفعل، معتمد، نعم معتمد على الابتداء. ماشي الكلام؟ مثلا أرأيت رجلا عاطلة سيارته، سيارته شنو هذه؟ تعتبر فاعل لمن؟ لعاطل، اسم الفاعل. معتمد، نعم معتمد على الوصف. يبقى هنايا قائم مقام الفعل ولا مقامش مقام الفعل؟ ولذلك لما الشيخ شو قال؟ اسم أسند إليه فعل، هذا عرفناه، أسند إليه فعل أو مؤول به. ما شرط هذا المسند؟ أن يتقدم على الفاعل، مقدم عليه بالأصالة. شنو معنى بالأصالة؟ أشني هي؟ أن العامل يتقدم على المعمول. شكو ولا لا؟ الفعل عامل ولا مش عامل؟ والفاعل، وأيهما يتقدم، العامل ولا المعمول؟ أن يأتي بالأصالة، نعم. واقعا منه، كيف ما تقام، أو قائما به يعني متصفا به كما في مات. مثاله، قال لنا المثال الأول زيد، عرفنا وعلم زيد. فالأول، نعم، فالأول اسم أسند إليه فعل واقع منه. وين الأول؟ ضرب، باي كويس. وهنا علم زيد، يبقى هنا واقع منه، وهنايا شنو؟ اسم أسند إليه فعل واقع منه، فإن الضرب واقع، والثاني اسم أسند إليه فعل قائم به. شو معنى قائم به؟ أي متصف به، متصف به. فإن العلم قائم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقولي أولا أو مؤولا أو مؤول به يدخل فيه نحو أن تخشع في قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، فإنه فاعل مع أنه ليس باسم ولكنه في تأويل الاسم وهو الخشوع. ترى نعرف الهمزة للاستفهام، ألم يأن؟ بلى، قد آن، به لم جازمة، يأني فعل مضارع وعلامة جزمه للذين آمنوا، جار مجرور وصلة موصول وصلته، أن مصدرية ناصبة، تخشع فعل مضارع، وقلوبهم فاعل لتخشع، وهذا تكون مصدر مؤول ولا لا؟ منين مكون المصدر المؤول؟ من الحرف المصدري، والحرف المصدري هذا له أسماء، قد يقال الحرف السابق والحرف الموصول، حروف الموصولة، وأيضا يسمى الحروف المصدرية والمصدري، يعني ليه ثلاثة أسماء. أي واحد منه يقول حرف سابق، شو معنى سابق؟ لأنه انسبك منه ومن صلته اسم. والحرف المصدري لأنه تكون منه ومن صلته مصدر. والحرف الموصول لأن ليه جملة بعد شبيهة بصلة الموصول الاسم ولا لا؟ طب مثلا نجي للذين آمنوا، الذين مش اسم موصول ولا لا؟ وجملة آمنوا من الصلة ولا من الصلة؟ يبقى تكون من جزئين ولا تكون من جزئين؟ اللي هو الاسم الموصول والصلة. هنا أيضا تكون من من من من جزئين، اللي هو الحرف الموصول والصلة، حرف الموصول والصلة. يبقى كم له اسم الحروف المصدرية؟ ثلاثة أسماء، اللي هي شنو هي؟ مصدري وموصول وحرف سابق. سابق شو معناها؟ ينسبك منهن، من اثنين يعني، منه ومن صلته. فإنه فاعل، كيف تعربه؟ والمصدر المؤول من أن وصلته في محل رفعه. ليش قلنا في محل؟ لأن كان الأصل هذا لمن؟ للإسم الصريح. المكان هذا لمن؟ للإسم الصريح، وليه بالأصالة يعني. والمصدر ايش؟ هنا ما تكون لك اسم، تكون لك من ان وفعل مضارع ومفعول وفاعل ومفعول وكذا، يبقى هذه هي كله. فانه فاعل مع انه ليس باسم ولكنه في تاويله الاسم، وهو نقول الم يأن للذين امنوا، معناها شنو تقديره؟ ها اللي هو خشوع قلوبهم. نعم. وقولي ثانيا او مؤول به يدخل فيه مختلف في قوله تعالى او مؤول به، مؤول بايش؟ ها بمؤول بالفعل، يعني اي فعل او محمول على الفعل. وشنو المحمولات على الفعل؟ قلنا الاوصاف بشروطها. قال مختلف الوانه، الوانه فاعل ولم يسند اليه فعل، ولكن اسند اليه مؤول بالفعل وهو مختلف، فانه في تاويل يختلف. في تاويل يختلف، راجل في تأويلي يختلف، يجي الكلام في تأويلي لابد بتجيب حرف مصدري حتى يبين لك التقدير، ولله في التقدير، لأنه في تأويل يختلف. يختلف هنا فعل مضارع، ما الذي جعله في التأويل هنا؟ لا يمكن أن يكون مؤولا إلا بوجود الحرف المصدري، يبقى لابد ينحط في التقدير. شو بتقول؟ في تأويلي أن يختلف، في تأويلي أن يختلف، يعني في هذه الحالة يكون فيها تأويل ولا لا يا جماعة؟ لكن لما تقول يختلف الفعل المضارع بروحه، قد يكون خبر وقد يكون حال، يختلف ولا ما يختلفش؟ يبقى أمتى بيكون المنصوص عليها؟ كيف تدير؟ بتحط أن يختلف يصبح المصدر المؤول. يبقى هنايا النقاط هذين كلها الراهن شروط الفاعل اللي تقول فيهن وقولي أولا مؤول وثانيا وخرج بقولي، وخرج بقولي هذين كله شروط لمن هنا قال وخرج بقولي مقدم عليه. ما هو الشرط؟ لابد أن يتقدم عليه الفعل، يشترط في الفاعل أن يتقدم عليه تو المبتدأ، مرات يتقدم عليه الخبر ومرات يتأخر المسند، يعني المسند في المبتدأ والخبر مرة يتقدم ومرة يتأخر حسب الأحوال من الوجوب والجواز، ولكن بالنسبة للفاعل لا بد أن يتقدم عليه شرط فيه. وقلنا هناك لا بد أن يكون مرفوع وأن يكون عمدة، أن يكون مرفوعا وأن يكون عمدة. قال وخرج بقولي، أي لا بد من شرط الفاعل أن يتقدم عليه الفعل أو ما يؤوله. نعم. وخرج بقولي مقدم عليه نحو زيد من قولك زيد قام، فليس بفاعل لأن الفعل المسند إليه ليس مقدما عليه بل مؤخرا عنه، وإنما هو مبتدأ والفعل خبر. أيوة. تو ما الفرق ما بين قولك قام زيد وزيد قام؟ زيد في المثال واحد منهم مبتدأ واحد منهم فاعل، وقام واحد منهم فعل مسند إلى الفاعل واحد منهم جملة في محل رفع خبر. اختلف في الكلام ولا ما اختلفش؟ وكذلك اختلف من حيث المعنى والإسناد. لما تقول مثلا قام زيد ما فيش إلا إسناد الفعل فقط مرة واحدة، ولما تقول زيد قام كم فيه الإسناد؟ مرة مرتين. المرة الأولى على أساس شنو؟ أنه فاعل الضمير، فاعل اللي باعتبار الضمير الفاعل، والثاني اللي هو إسناد الجملة من الفعل والفاعل لمن؟ للمبتدأ. يبقى تكرر الإسناد ولا ما تكرريش؟ تكرر. وفي المرة الأولى لم يتكرر إلا مرة واحدة. ولذلك هل يكون الكلام اللي تخاطب به قام زيد هو نفس الكلام اللي تخاطب به زيد قائم زيد قام؟ لا لا. نعم. وخرج بقوله بالأصالة نحو زيد من قولك قائم زيد، فإنه وإن أسند إليه شيء مؤول بالفعل وهو مقدم عليه، ولكن تقديمه عليه ليس بالأصالة لأنه خبر فهو في نية التأخير. كويس. هنا في المثال هنا يجوز في قائم بشرط أن يكون معتمد على استفهام، مثلا أقائم زيد، لما نحط عليه الهمزة بش يكون معتمد. حط الهمزة وش بتقول؟ أقائم. شو بتعربها؟ يجوز أن يكون قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ، وهذا لا شاهد فيه بالنسبة للفعل. ويجوز أن يكون الهمزة للاستفهام وزي وقائم مبتدأ وزيد فاعل سد مسد، وهو هنا محل الخبر. هنا فعلا يعني ما هوش بالأصالة التقديم، لأنه يجوز التقديم ويجوز، لكن لو قلت أقائم الزيداني أصبح بالأصالة ومش بالأصالة، ما عادش يجي خبر ولا يجي خبر يا جماعة. مش خلينا احنا في المبتدأ والخبر، لو قلنا مثلا غيرنا المثال وقلنا مثلا أقائم الزيداني، كيف تعربوا؟ الهمزة للاستفهام وقائم مبتدأ، ها؟ والزيداني فاعل سد مسد الخبر. هل له وجه ثاني؟ لا، ليس له وجه ثاني، وإنما هو وجه. شنو هو الوجه الواحد؟ أنه فاعل. وهنا بما أنه وجه واحد يبقى هنا التأخير هنا للأصالة والتقديم للأصالة ومش للأصالة، لكن بالنسبة للمثال الأول مرة يتقدم ومرة يتأخر، يبقى مش تابت المكان ولا تابت. أي نعم. وخرج بقولي واقعا منه إلى آخره، نحو زيد من قولك ضرب زيد، فإن الفعل المسند إليه واقع عليه وليس واقعا منه ولا قائما به. كيف؟ لأن هنا مبني للمجهول، مبني للمجهول، فهو الضرب حقيقة ليس واقعا منه ولا واقع منه، لا ليس واقع منه وإنما واقع عليه. نعم. وإنما مثلت الفاعل بقام زيد ومات عمرو ليعلم أنه ليس معنى كون الاسم فاعلا أن مسماه أحدث شيئا، بل كونه مسندا إليه على الوجه المذكور. ألا ترى أن عمرا لم يحدث الموت؟ شنو الوجه المذكور؟ واقعا منه أو قائما به، يعني متصف به. شنا قال هنايا؟ وإنما مثلت الفاعل بقام ومات ليعلم أنه ليس معنى كون الاسم فاعلا أن مسماه أحدث شيئا، ليس بالضرورة يعني. ولذلك مثل بمثالين مختلفين، ولله واحد فعلا أحدث الفعل لأن قام زيد أحدث الفعل، والثاني مات عمرو هل أحدث الفعل ولأنه قائم به أي متصف به. وإذا عرفت الفاعل فاعلم أن له أحكام. أهلت أحكام الفاعل، أي أحكام الفاعل شنو؟ أحدها ألا يتأخر عامله عنه، فلا يجوز في نحو قام أخواك أخواك قام أخواك أن تقول أخواك قام، وقد تضمن ذلك الحد الذي ذكرناه، وإنما يقال أخواك قام، فيكون أخواك مبتدأ وما بعده فعل وفاعل والجملة خبر. المثال كيف جاء؟ صار الحكم الأول شنو يا جماعة؟ أن يتقدم عليه الفعل العامل، يعني هو لابد أن يتأخر عن عامله. جبنا مثال قام أخواك، شو تعربها؟ قام فعل وأخواك فاعل. هل يجوز أن تقول أخواك قام بدون الألف؟ أجابش الألف في المثال، ألف الاثنين. لا. هل يجوز أن تعرب فاعل مقدم؟ لا. به وقد تضمن ذلك الحد الذي ذكرناه، يعني يعتبر حد الأول. وإنما يقال أخواك قام، وصبحت جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ جملة اسمية. يبقى لابد أن يتأخر عن عامله، هذا الحكم الأول. والثاني؟ والثاني أنه لا يلحق عامله علامة تأنيث ولا جمع، فلا يقال قام أخواك. هنا كويس، وين الفعل قام؟ وين الفاعل أخواك اسم ظاهر؟ هنا اتصلت به علامة التثنية ولا لا؟ وقد يقال ساعدا وساعدوا، والفعل بعد للظهير مسند، يعني هذه إشارة لهذه اللغة، لغة اللي سماها الشيخ لغة يتعاقبون فيكم ملائكة. كيف يعرب وكيف خرجها النحاة؟ أسمع معي، الوجه الأول على أن قام فعل ماضي والألف فاعل والجملة في محل رفع خبر مقدم وأخواك مبتدأ مؤخر، فهو من التقديم والتأخير. كيف نعربها؟ كيف نعربها؟ قام فعل ماضي والألف فاعل والجملة في محل رفع خبر مقدم وأخواك مبتدأ مؤخر، يبقى هذه فيها إشكالية. اللغة الثانية أن الوجه الثاني يعني قام فعل ماضي والألف فاعل وأخواك بدل، تول أحد الأوجه على حسب الترتيب في القوة. الوجه الثالث قام فعل والألف علامة تثنية، هيش ضمير ليست كتاء التانيث بالضبط، وأخواك فاعل وهو في المرتبة الأخيرة. يبقى إذن حين رتبنا الأوجه على حسب قوتها في الإعراب، وين الوجه الأول قام فعل ماضي، يبقى لكل حاجة وظيفتها الأساسية، قام فعل ماضي والألف فاعل والجملة خبر مقدم وأخواك مبتدأ مؤخر، ما صارش فيها إلا التقديم والتأخير، والتقديم والتأخير جائز. الصورة الثانية هي قام فعل والألف فاعل وأخواك بدل، بدل حتى دي قاعد لها كل حاجة لها إعرابها. الوجه الثالث قام فعل والألف علامة، يبقى إذا أسند الفعل إلى اسم ظاهر مثنى أو جمع واتصلت به علامة التثنية والجمع، فأهي سماه هو الشيخ بلغة شادة حكم عليها بالشدود، والعلماء قد ذكروا لها ثلاثة أوجه. الوجه الأول ماذا يعرف؟ علامة التثنية والجمع فاعل والجملة خبر مقدم والاسم الظاهر المثنى والجمع مبتدأ. الثاني أن علامة التثنية والجمع فاعل والاسم الظاهر المثنى والجمع بدل. والوجه الثالث شو؟ أن علامة التثنية والجمع علامة التثنية والجمع ملياش إعراب، والاسم الظاهر فاعل، الاسم الظاهر فاعل. هذه وجوهها. شو قال؟ أنه لا يلحق، يبقى إذن الحكم الأول شنو هو؟ أن يتأخر عن عامله. أنه إذا أسند الفعل إلى اسم ظاهر مثنى أو جمع لا تلحق علامة التثنية ولا الجمع. فلا يقال قام أخواك ولا قاموا إخوتك ولا قمنا نسوتك، بل يقال في الجميع قام بالإفراد، كما يقال قام أخوك، هذا هو الأكثر. أيوه، ومن العربي من يلحق هذه العلامات بالعامل فعلا كان، كقوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. نقف عند الثالثة نهاية. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا